بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة أسئلة متنوعة. أحد هذه الأسئلة أحد الأخوة يسأل يقول أريد أن أحج إن شاء الله، فأي نوع أفضل من نوع الحج؟ نحن بالنسبة للحج إذا وجدنا أسئلة نقدمها، يعني بعض الأخوة يقول لو نبدأ، يعني أكثر الأخوة الذين يكون معنا من الحجاج ربما لا يفهمون اللغة العربية، لكن بعد فترة سيأتي أخوة يدركون ذلك. ونحن أيضا يعني ربما في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله، يعني نجمع بين الكتاب وبين، لكن لا مانع أن تكون أسئلة في الحج. يقول الأخ أريد أن أحج إن شاء الله، فأي نوع أفضل من أنواع الحج وجزاكم الله خيرا؟ والله كل أنواع الحج صحيح، إن أفردت فالحمد لله، وإن حججت متمتعا فكذلك، وإن كنت قارنا فنعم. أما أفضلها فهو القران لمن ساق الهدي، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره. وأما الذي يأتي بعده بالأفضلية وهو الأفضل مطلقا إن لم تسق الهدي فهو التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر أصحابه بأن يحلوا من العمرة إلى الحج، يعني أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأن يقصروا يحلق أو يقصر، والتقصير هناك أولى حتى يبقى الحلق للحج، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن، هذا إن أمكن. لكن المتمتع والقارن عليهما هدي. لكن الذي يأتي هنا ويؤدي العمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على اختلاف هي عشر أو تسع أو آخر الشهر، ونحن رجحنا مذهب المالكية الشهر لأن فيه أيام رمي الجمرات، المهم أن كل ذلك طيب. فإن كنت ستؤدي العمرة في هذا الوقت وتبقى بمكة فالأفضل لك أن تحج متمتعا، وحج التمتع هو في الحقيقة أفضل الأنساك في نظري، يعني إذا حججت متمتعا أن تذهب وتؤدي العمرة ثم تحل منها، ثم بعد ذلك تبقى إلى أن يأتي اليوم الثامن، ثم تحرم بالحج من مكة، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الحج، هذا هو الأفضل. يقول الأخ حصل بين الزوج وبين امرأته خلاف وتشاحن وسوء عشرة بينهما منذ سنوات، فإذا فارق الرجل هذه المرأة فهل يكون طلاقا أو فسخا؟ هذا استفتي نفسك، أنا لا أدري. أنت تقول حصل بينهما خلاف، ومعنى هذا أنه ما حصل بينهما، يعني هو الآن يفكر من سؤال الأخ أنه يريد إذا فارقها، إن الطلاق فيما لو طلقها، يعني لو طلقها نعم، لكن لعل هذا يريد ماذا؟ أن تدفع له المرأة المهر الذي أداه إياه فيكون فسخ. هو إذا كان الخطأ من الزوج هو الذي حقيقة يعني يتعامل مع معاملة سيئة، أو كما يفعله بعض الرجال أنه يشد على المرأة ويضيق عليها ويسيء عشرتها، والله تعالى نهى عن ذلك لكي يحصل على حق، فهذا لا يجوز، هذا من باب أكل المال بالباطل. أما إذا كانت المرأة سيئة العشرة ولا تؤدي حقوق زوجها ولا تمكنه من فراشها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة دعاها إلى زوجها إلى فراشي ولم تأتي أو لم تجب فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. إذن إذا كان سوء العشرة منها فله في هذه الحالة أن يطلب ماذا؟ أن تقدم له فداء، وحينئذ يحصل ماذا؟ فسخ، فيكون هذا فرق فسخ وليس طلاقا، وهذا يعرف عند الفقهاء بالخلع. يقول الأخ كيف نوفق بين حديث انظروها فإن جاءت به أبيض إلى آخره الحديث وقوله لولا ما مضى من كتاب الله لا، وحديث الولد للفراش؟ أصلا لا تعارض بينها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هلال بن أمية أو عمير العجلاني فذا طرح عليه الموضوع، تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرجل البينة وحد فضاك، لأنه قذف المرأة رماها بالزنا، وهو بين أمرين، إما أن يأتي بشهود أربعة شاهدوا الزنا بأنفسهم، وإما أن يقيم عليه حد الجلد حد القذف 80 جلدة. فهو كان يقول والله لا يعني إن شاء الله لا ينزل أن قرآن فيه إلى أن نزل القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق أحكام الله، والله علام الغيوب ومطلع على كل شيء، وهو الذي أنزل تلك الآيات، وكان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجه رسوله ويخبره بأن المرأة عن طريق جبريل هي التي فعلت وأن يقيم عليها الحد، أو أن الرجل مثلا كاذب ويقيم عليه حد القتل. لكن هذه أيها أحكام تقررها الشريعة الإسلامية لمن كان حاضرا وقت النزول ولمن جاء بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت الملاعنة نظر قال انظري، فجاءت به على شبه ماذا؟ شريك بن سحمة. فقال لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شاء. أيضا الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا من باب ردع الزنا وعدم تمكينه، أن يعتدي على الآخرين وينتهك حرماتهم ومع ذلك يكون الولد له يثبت، لا، الولد يكون للفراش، فلا حقيقة تعارض بين هذه الأحاديث. يقول الأخ هل الأسهم بشكل عام ربا وهل يجوز البيع والشراء؟ لا، الأسهم أيها الإخوة يعني الناس يفهمون فهما خاطئا. أنت عندما تشترك في أسهم كأنك تشترك في شركة كهرباء أو في عمارة ستقام يشترك فيها 100 شخص كل يدفع مبلغا من المال، فأنت دفعت هذا المبلغ ووكلت بنكا أو غيره ليشتغل فيها وأنت تشتغل بنفسك، فأنت تطلب الربح. لكن إذا كان الطريق الذي تستعمل فيه الأسهم بأنها تشغل في الربا وغيره فنعم، أما مجرد أنك يعني تشتري أسهما ثم تبيع فيها وتشتري فهي كما أنك تشترك في شركة من الشركات، فلا أرى في ذلك شيء من هذه الناحية. لكن لو دخلها الربا هذا يخضع للمعاملة التي يتم فيها. هل المصلى، قلت ماذا؟ هل المصلى يعطى؟ يقصد الأخ يعني المصلى خارج المسجد، يعني إنسان يضع مصلى في البيت؟ الجواب لا، هو نعم، الذي يكون فيه مصلى ويصلي فيه الناس صلاة جماعة أدركوا الجماعة لكن لا يدركون فضل المسجد، لأن الله ماذا قال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ثم قال أيضا في الآية الأخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هنا أيضا تكلم كأنه عن تحية المسجد وكذا، أو سؤال آخر أحد الإخوة يسأل وهذا يرد عنها كثير، يعني بعض الإخوة يقول هل الصلاة بألف صلاة خاصة بالفريضة أو أنها عامة؟ هي الصحيح أنها خاصة بالفريضة، وأذكر لم يخالف في ذلك إلا الشافعية، لهم رواية أنها تشمل النافلة، لكن نحن إن نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، هذا دليل، وهو يتكلم في هذا المسجد، فما استثنى مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الصلاة في البيت أفضل السنة من ماذا؟ من المسجد، أي مسجد كان. لماذا؟ لأن الرسول ذكر العلة، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما هي العلة؟ هو ألا تجعل البيت بمنزلة المقبرة.